بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى وأما بجهنم فإذا فرغت فانصب. الله عليه وسلم أشرف العرب والأعجام عليه الصلاة والسلام. نعم حبيب الله تعالى. Wonderful.